ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا يؤكد لنا القضية التي مرت ألا وهي السجود عند سماع خبر طيب. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران عن كرث ابن علقمة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وهم 60 راكبا، منهم 24 من أشرافهم، منهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، ومعه آخر وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أحد بكر بن وائل وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم يعني تعليمهم. يقول وكان أبو حارث قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، يعني من أعلمهم في دينهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس، يعني له مكان القصد عند النصارى. فلما توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارث على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه يعني إلى جانبه أخ له يقال له فرز بن علقمة يسايره، يسير هذا حارث بن علقمة. إذ عثرت بغلة أبي حارثة بن علقمة هذا فقال له فرز تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه النصارى ما زال. فقال له أبو حارثة بل أنت تعس، هذا أمر عجيب، يعني المفروض يؤيده على أنه يقول هذا ليس بنبي فكيف يرد عليه ويدعو عليه أيضا. قال بل أنت تعس. فقال له لما يا أخي؟ فقال أي أبو حارثة هذا كبير علمائهم، قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. قال له فرز يعني إذا كان كذلك وأنت تعلم هذا فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني ما أستطيع، لأن قومك كما ترى شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافهم، ما أستطيع، يعني أهلي ما يرضون، قومي ما يرضون، ما يطيعون، شرفوني ومكنوني وجعلوني سيد المطاع، كيف الآن يعني أخون فيهم وأتبع الحق؟ لا، بل أبقى على الباطل والعياذ بالله. يقول ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، يعني لو فعلت وتركت هذا الدين أي دين النصارى لأخذوا منا كل ما ترى من حفاوة وتكريم ومال وغير ذلك، وهذا شيء عجيب، والله إنه لشيء عجيب. حتى يعلم الإنسان أن ليس كل الكفار يعني غاب عنهم الحق، بل هناك من يعرف الحق ولكنه يعاند أو هو متمسك ببعض يعني المكاسب التي يظن أنها مكاسب وهي في حقيقتها ليست بمكاسب. وهنا قصة عجيبة مشابهة لهذه القصة يرويها لنا أبو محمد عبد الله الميورقي. عبد الله الميورقي هذا كان نصرانيا، ثم يذكر لنا قصته وكيف كان طريقه إلى الإسلام. لا بأس أن نخرج الآن عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونقص عليكم هذه القصة التي لها مدخل قوي في هذه المسألة، ألا وهي أن الإنسان قد يعرف الحق ولكنه يصر على الباطل. يقول عبد الله الميورقي نسبة إلى ميوركا في إسبانيا، يقول لما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني والدي إلى معلم من القسيسين فقرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم رحلت من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض القسطلان وهي مدينة العلم عند النصارى. يقول فسكنت في كنيسة لقسيس